ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. Thank you.

إليه بهدية فنظرة بما يرجع الناس Thank you. نتكلم ايوه حاج محمود ان شاء الله ان شاء الله انا لسه فيها مر من العفريت كمان اللي هي وإني عليه لقوي أمين Don't fall on me. العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله